قوله تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته، أولئك في العذاب محضرون. صلى بالليل والناس نيام. نعم. وصلى بالليل والناس نيام. إيه نعم. في أحسن هذا الله الحديث. الحديث. نعم، أنا أخطأت فيها سيدنا، قلت وصلى بالليل والناس نيام، عفوا. أنا قصدي هل هذا الحديث فيه هذه اللفظة؟ لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. عندكم رابعة؟ نعم، أيوة زاد عندي رابعة، صلى بالليل والناس نيام. عندكم وصلى بالليل والناس نيام؟ نعم. ليست عندي أصلا. نعم. نعم. أحسن الله. قال: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته، أولئك في العذاب محضرون، أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. وقوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا، ويقتر على هذا، ويقتر على هذا رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما يبسط ويضيق ويقتر، وتمشي مع التخفيف أيضا، يقتر. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا، ويقتر على هذا رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي كما هم متفاوتون في الدنيا، هذا فقير مدقع، وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة، هذا في الغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات، وأطيب الناس في الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم من حديث ابن عمرو. وقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس قال: حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن بعدكم زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق، ثم تلا هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا روح بن حاتم قال: حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهل شرار الخلق يبايعون كل مضطر، إلا أن بيع المضطرين ألا حرام. عفوا.

أي أنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك. وهذا وإن كان حقا ولكن ليس المراد، ولكن ليس هو المراد هنا، ولكن ليس هو يقصد المراد يعني ان هنا. المعنى في نفسه حق، ولكن لا تفسر به الآية. هو كأنه يقصد يا شيخنا رواه البخاري ومسلم والترمذي في مواضع، أما النسائي فرواه هو وحده دون هؤلاء الثلاثة عند تفسير هذه الآية مثلا. وممكن تبقى كلمة وحده ديت تصحيف من شيء آخر، نعم يعني مثلا ممكن يقول وابن ماجه عند هذه الآية مثلا. هو عندي في الهامش فمن في التهامش عندك كده مسائل شيخ شريف، ها، أو الشيخ أحمد، طبعة واحدة اللي معاكم انتوا الاثنين. مكتوبة كذا أيضا. ها نعم عندي وحده. وقوله تبارك وتعالى قل إن ضللت الموضع السابق في فتح الباري، كذلك في مسند أحمد، أتيت هكذا بدون واو يعني. نعم نعم. أكمل شيخنا. نعم تفضل. وقوله تبارك وتعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي الخير كله من عند الله وفيما أنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وقوله تعالى إنه سميع قريب، أي سميع لأقوال عباده، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هنا حديث أبي موسى في الصحيحين إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. وقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يقول تبارك وتعالى ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، أي فلا مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ، وأخذوا من مكان قريب، أي لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري حين خرجوا من قبورهم، وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة من تحت أقدامهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك يعني عذابهم في الدنيا، وقال عبد الرحمن بن زيد يعني قتلهم يوم بدر، والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس رضي الله عنهم، ثم أورد في ذلك حديثا موضوعا بالكلية. ثم لم عم نعم العباس شيخنا يعني بقول إن كان لابد من الترضي يبقى عن العباس. هو قال بني العباس رضي الله عنهم. لا لا نعم رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خير. جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس رضي الله عنه، ثم أورد في ذلك حديثا موضوعا بالكلية، ثم لم ينبه على ذلك، وهذا أمر عجيب غريب منه. وقالوا آمنا. من أسند لك فقد أحالك مثلا يعني، أو سهى نعم لكل جواد كبوة. نعم لكل فارس النبوة ولكل سيف النبوة. أو لم يستحضره في وقتها. نعم. وفي هذا دليل على تحري الإمام ابن وجدت كثير ابن القيم نقطة. مرة وهو يحرر يعني يكتب وشيء واضح جدا، بعدين يقول مثلا فيه إيه؟ ثمانية أقوال، يقول واحد الأول الثاني الثالث الرابع، إلى أن يصل عند الثامن ويقول إيه؟ والتاسع والعاشر، نعم ولا يصوب ما في بداية الفقرة نعم مثلا إنه 10 أقوال مش 8. نعم فأحيانا يأتي هذا من يعني سيلان الذهن. نعم نعم نعم. وفي هذا تحري الإمام ابن كثير أيضا، وأنه لا يورد في كتاب هذا حديثا موضوعا أو ضعيفا، فضلا عن كونه موضوع إلا ويبينه يعني. نعم. نعم. وقالوا آمنا به، أي يوم القيامة يقولون، أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال تعالى: وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا، وقد بعدوا عن محلي، وقد بعدوا بعدوا عن، نعم ابتعدوا يعني بعدوا. وقد بعدوا نعم وقد بعدوا عن محل قبوله منهم، وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء. فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم، ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. قال مجاهد: وأن لهم، هو استحضر هنا، لكن أورد الآية التي في سورة الحديد، قيل ارجعوا وراءكم. نعم فالتمسوا نورا. نعم نعم. قال مجاهد: وأن لهم التناوش، قال: التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه، وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله. وقوله تعالى: وقد كفروا به من قبل، أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال مالك عن زيد بن أسلم: ويقذفون بالغيب، قال: بالظن، قلت كما قال تعالى رجما بالغيب. فتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة ومجاهد: يرجمون بالظن، لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال الحسن البصري والضحاك فلا وغيرهما: بعث ولا جنة ولا نار. نعم، يرجمون بظني لا بعث ولا جنة ولا نار. جزاكم الله خير. وقوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما يعني الإيمان. وقال السدي: وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهي التوبة، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل. وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس رضي الله عنهم، وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثرا غريبا عجيبا جدا فنذكره بطوله. كان قريبا ذكر أثرا عن ابن أبي حاتم عجيب طويل فقال فلم يذكره يعني. صحيح. فإنه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن حجر السامي قال حدثنا علي بن منصور الأنباري عن الشرقي بن قطامة عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآية. قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحا، أي فتح الله تعالى له مالا، فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد، فكان يعمل في مال الله تعالى بمعاصي الله تعالى عز وجل. فلما رأى ذلك أخوات أبيه هتوا الفتى فعذلوه ولاموه، فضجر الفتى فباع عقاره بصامت، ثم رحل فأتى عينا سجاجة فسرح فيها ماله وابتنى قصرا. فبينما هو ذات يوم جالس ذات نعم فبينما هو ذات يوم جالس إذ حملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجى أي ريحا رجاء أرجى. من رائحة يعني. أي ريحة، فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل. قالت: فلك هذا القصر وهذا المال؟ فقال: نعم. قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ قال: قد كان ذاك. قال: فهل لك من بعل؟ قال: فهل لك من بعل؟ قالت: لا. نعم. قال: فهل لك إلا فقال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل، فإذا كان الغد فتزوج زاد يوم وأتني، وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك. فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق، فانتهى إلى قصر فقرع ريتاجه، فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا، فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا الإسرائيلي. قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة القصر إلى نفسها. قال: صدقت. قال: فهل رأيت في الطريق هولا؟ قال: نعم، ولولا أنها أخبرتني ألا بأس علي لهالني الذي رأيته. قال: ما رأيت؟ قال: أقبلت حتى إذا انفرج بالسبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها، ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن من بطنها. فقال له الشاب: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان، يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويسرهم حديثه. قال: ثم أقبلت حتى أو إذا ويبتزهم حديثهم، وأظن هذا أقرب يعني. ويبتزهم حديثه. يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويبتزهم حديثهم. ويبتزهم نعم. على معنى ايه يا شيخنا؟ ينازعهم الكلام يعني، كأنه يتقدمهم يعني. نعم. والله أعلم. ويبتزهم حديثه. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بالسبيل إذا أنا بمئة عنز حفل، وإذا فيها جدي يمصها، فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة.

قال هذا أثر غريب وفي صحته نظر، وتنزيل الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا، كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي. وقوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله، تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقوله تبارك وتعالى إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا في الدنيا في شك ريبة، فلهذا لم في شك يتقبل منهم وريبة. شك وريبة بالواو، نعم. أي كانوا في الدنيا يا شيخنا ممكن يكون في شك ريبة على أساس في تفسير الآية شك مريب، ماشي. يعني ليس عطفا. هو بعدها قول قتادة إياكم والشك والريبة. يعني عندي أمر ليس يقول قريب يعني. قتادة، نعم نعم. هي قول قتادة ليس موجودا، نعم. يا اه ده هو عندي ختم به التفسير. نعم موجود موجود بعد سطر، نعم. أي كانوا في الدنيا في شك وريبة فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاناة العذاب. قال قتادة إياكم والشك والريبة، فإن من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه. آخر تفسير سورة سبأ، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. أخذه من الحديث يعني، من مات على شيء نعم بعث عليه، نعم مش الحديث كده ولا الحديث من عاش على شيء مات عليه؟ من عاش على شيء، أظن من عاش على شيء مات عليه. نعم. لحظة كده يا شيخ نشوف. طيب نقف هنا إن شاء الله في آخر تفسير سورة سبأ، أول تفسير سورة فاطر إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم ربنا. ها؟ الأثر السابق الذي هو أثر غريب مذكور في الهامش أي عندي أن ذكره الإمام السيوطي في الدور المنثور عزه لابن أبي حاتم. أيوة، ما هو في البداية جايبه من ابن أبي حاتم، مش كده ولا إيه؟ نعم يقول الحديث، وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا أثرا نعم غريبا، وذكره أي أيضا الإمام وقد السيوطي. ذكر ابن أبي حاتم ها هنا أثرا غريبا عجيبا جدا، فده مخرج. بتقول نعم بقى مين تاني؟ السيوطي. ذكره الإمام السيوطي في الدور المنثور. ما هو السيوطي جماعة يعني، كتابه ده نقل فيه من الكتب، فلا يكون مصدرا ايه ثانيا، انما هو نفس المصدر، هو ايه مصدر وسيط كما يقولون، هو واسطة نقل الينا كلام ابن ابي حاتم، فكتاب ابن ابي حاتم نفسه هو موجود، نعم نعم فهو نفس الحديث يعني، لم يتقدم كنت فيه شيء ولم يتأخر. ها؟ أعتقد أنه مصدر ثاني، ولكن حضرتك ذكرت أنه نفس آه المصدر. لا لا، هو نفس الحديث. نعم ويشكل كرمكم الحديث الله. من مات على شيء بعثه الله تعالى. من مات على شيء بعثه الله عليه. أيوة في مسند نعم أحمد حديث. نعم هو في حديث في مسلم. في في ايه؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم حديث سيدنا جابر. أيوة. من مات على شيء بعثه الله عليه، فهو كده يبقى قتادة نعم رحمه الله بفهم أخذه السؤال. منه يعني. وإحنا مر نعم معانا كلام ابن كثير لما كان بيقول من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، نعم بس مش صحيح. حديث يعني، ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، وشواهد نعم هذه الجملة كثيرة موجودة. نعم شيخ، نعم جزاكم الله خير. يسامحنا بقى شيخ جزاكم أحمد عشان ما قرأش، أنا كنت منتظر نصل سريعا لما وصلنا إلى الآيات وحيل بينهم، لكن حيل بيننا وبين ما نشتهي في الحديث الطويل نعم الفاتح. سيدنا، ولكن الشيخ شريف والدكتور عبد الله يعني أمتعونا بالقراءة ما شاء الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.